أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. ربنا يخليك ويديك طول العمر. وأكل ولا تصافر معي وزلفا من الليل Come on!

ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يديك الصحة ويديك الصحة ويديك الصحة ويديك الصحة.

فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قد ما الحق وما أدرك ما الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشد خلقا أم السماء خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبعث سمكها فسويها وأغطش ليلها Oh,